بين ما ينطوي تحت الجنب عندما يرسل الإنسان يديه، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بالغ في رفع يديه حتى بدأ بياض كفيه صلى الله عليه وسلم. غزوة الطائف في شوال سنة 8. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. غزوة الطائف وغزوة أوطاس وغزوة حنين وغزوة مكة كلها متوالية بالتدرج في وقت قريب، أولها فتح مكة، ثم بعد ذلك غزوة حنين، ثم غزوة أوطاس، ثم غزوة الطائف، كلها في السنة الثامنة، كلها في السنة الثامنة. وقد لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزو الطائف، تقول أم سلمة رضي الله عنها بأنه كان يدخل عليها وعلى النساء رجل مخنث، والمقصود بالرجل المخنث هو الرجل المتشبه بالنساء الذي لا رغبة له في النساء، تشبه بالنساء في كلامه وفي حركاته، ويحب مجالس النساء وليست له رغبة في النساء، ليس من أولي الإربة لكنه يجالس النساء، هؤلاء المخنثون المتكسرون يجلسون إلى النساء وقد يطلعون للنساء على أمور لا يطلع عليها الرجال. فهذا كان ينصح عبد الله ابن أبي عمرو، عبد الله بن أمية أخو أم سلمة رضي الله عنها، كان ينصح يقول: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان. غيلان اتفق، احرص عليها، هذه جميلة جدا، احرص عليها، عليك بابنة غيلان. هذا كلام إلى هنا، إلى هذا الحد الكلام ليس فيه مأخذ، لأن الإنسان قد يسمع بأن ابنة فلان جميلة، لكن هذا وصفها وصفا تغلغل في أنحاء جسدها، قال: فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وهذا دليل على أنه رآها عارية أو رآها وهي تغتسل. والمرأة في بعض الأحيان قد لا تحتشم من المرأة أو من يشبه المرأة فتغتسل أمامها، فرأى قال: تقبل بأربع، يعني ركن بطنها كانت سمينة، وكانت ثنايا بطنها متدرجة، أربع عكن لها في بطنها، فيقول: تقبل بأربع، إذا نظرت إليها من الأمام فلبطنها أربع عكن من السمن والرواء، وتدبر بثمان من الأطراف، من الجنبين أطراف العكن الأربع هذه، أربع من الجانب الأيمن وأربع من الجانب الأيسر فتكون ثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة غضب غضبا شديدا وقال: لا يدخلن هذا عليكم، هذا وإن لم تكن له رغبة في النساء إلا أنه يمكن أن ينقل أخبار النساء التي لا يتحفظن منه، تحدثنا إليه وقد يتكشفن أمامه فينقل الأخبار هذه إلى الرجال، وقد تحرك هذه الأخبار همة بعض الرجال أصحاب الشهوة أو أصحاب الفجور للعدوان على النساء والعياذ بالله، فيحصل ما لا تحمد العقبة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء أن يدخل عليهن أمثال هؤلاء المخنثون، نهاهم أن يدخلوا عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه، وقال مرة: نقفل، فقال: أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف، تحصن أهل الطائف شقيق ومن معهم، تحصنوا في داخل الأسوار. كانت هذه الأسوار أسوارا منيعة، كانت الأسوار أسوارا منيعة، فحاصرهم المسلمون. فلما اقتربوا منهم كانوا يرمونهم، المسلمون كانوا يرمون الكفار بالنبل، فما كانت تؤثر بهم فيهم لأنهم كانوا متحصنين في داخل الأسوار. فإذا اقترب المسلمون من الكفار من السور، ألقوا عليهم الحجارة وألقوا عليهم سكك الحديد المحمى، قطع الحديد كانوا يحمونها حتى تحمر فيلقون بها على المسلمين، فأثر فيه. وتذكر بعض روايات السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه إلى الحبشة وإلى تلك النواحي يتعلمون صنعة الدبابات. هل سمعتم صنعة الدبابات؟ الدبابات هذه كانت أشياء تصنع من جلود البقر، كساء كبير يدخل تحته الثمانية والعشرة، تغطيهم جلود البقر، هذه تصنع بطريقة معينة وتلبد على بعضها حال كونها رطبة، ثم إذا جفت لا تؤثر فيها السهام، فيمشي هؤلاء الفرسان تحتها وتكون كالدرع يقيه، أرجلهم بارزة يمشون وهذه تغطيهم. فلما أحكمها المسلمون، أحكموا صنعتها، جاءوا بها وحاصروا حصن الطائف، وكانوا يرمون الكفار بالنبل، فيؤثر النبل في الكفار ولا يتأثرون، لأن الكفار إذا رموهم بالنبل جاءت في هذه الجلود المصنوعة بهذه الطريقة فلا تتأثر برماية الكفار. ففكر الكفار في طريقة أخرى، جاءوا بالحديد، قطع الحديد، وسخنوها بالنار حتى احمرت، فرموها على الدبابات هذه فأحرقت الدبابات وتضرر من تحتها. طال حصار النبي عليه الصلاة والسلام لحصن الطائف فلم يفتح، فقال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا سنرجع، فثقل ذلك على الصحابة وعلى الشباب بخاصة، كيف نحاصر الحصن ثم نرجع قبل أن يفتح علينا؟ قالوا نذهب ولا نفتح، استثقلوا هذا الأمر. وقال مرة نقتل النبي عليه الصلاة والسلام، قال نرجع. فلما رأى عزمهم وتصميمهم قال اغدوا على القتال، جاء الصباح انطلقوا للقتال، فغدوا فأصابتهم جراح، رموا عليهم سكة الحديد المحمى هذه فأحرقتهم وغدتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا إن شاء الله مرة أخرى، فأعجبهم لما أصابتهم الجراح، ما أعجبهم قول النبي عليه الصلاة والسلام الأول وما رضوا به، لكن لما أصابتهم الجراح فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا، أعجبهم ذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وضحكوا هذا فيه لفتة تربوية، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد بهم إلا الخير، لكنهم لم يقبلوا، فلما أصابهم ما أصابهم قبلوا وأذعنوا، لم يقبلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لكن عندما أصابتهم الجراح والآلام قبلوا به، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ضحكوا هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بعد نظر. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، وفي رواية أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. الحديث هذا يتعلق بمسألة الانتساب، لكن فيه إشارة إلى بعض الصحابة وأنه كانت له علاقة بغزوة الطائف وهو أبو بكرة رضي الله عنه. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم الذنب الذي يرتكبه من ينتسب إلى من لا صلة له به، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، ولهذا لا يعني أنه من أهل النار. قد جاء في الحديث الآخر من ادعى لغير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه شرقا ولا عدلا، لا يقبل منه فداء ولا يقبل منه توبة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنه لا يؤاخذهم بما لا يعلمون، يعذرهم بالجهل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى العبد إذا قال ذلك يقول قد فعلت، قد فعلت، يقول تبارك. فالإنسان الذي يفعل شيئا على سبيل الخطأ والنسيان لا يؤاخذه الله سبحانه، لكن الذي يتعمد فعل الذنب وهو يعلمه هذا الذي يؤاخذ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، لكن من كان جاهلا، من كان مخطئا يظن أنه من ولد فلان وقال هذه الكلمة حتى ولو كان هذا الذي ينتسب إليه جدا أعلى له، إذا كان جاهلا أو مخطئا لا شيء عليه، لكن إذا كان يعلم الحقيقة وأخفى ذلك لغرض من أغراض الدنيا فهذا هو الذي عليه، الذي يحق فيه هذا التحديد، والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة عليه حرام. الذي روى هذا الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبو بكر رفيع بن الحارث رضي الله عنه. علاقة هذا الحديث كما قلنا أن أبا بكرة كان ممن حضر وقعة الطائف، وأنه تسلل مع الأسوار، كان مع أهل الطائف، كان عبدا لأهل الطائف، ولكنه قفز مع الأسوار مع 23، كان ثالث 23 نزلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقت الحصار فأسلموا، فاعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم خرجوا من هذا المكان مسلمين. عن أبي موسى يقول أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله. يعني لماذا ذكر؟ يريد أن ينوه بفضل هذين الصحابيين. يقول سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابقين الإسلام من الفرسان المغاوير، يقول أول من رمى بسهم في سبيل الله، هذه الأولية لها مزية ومنقبة عظيمة، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص. قال أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وهو سعد. قال وأما الآخر وهو أبو بكرة رضي الله عنه فإنه تدلى، نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وجماعة معه فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مع أهل مكة مع أهل الطائف فنزلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبلا أنتما. قالا قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين، نزل بالجعرانة، والجعرانة هذه تقع في أحد أطراف الحرم هنا. واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، إحدى عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت من الجعرانة. فلما كان بها ومعه بلال رضي الله عنه، الجعرانة ليست بين مكة والمدينة وإنما هي بين مكة والطائف، وإن كانت هي في الجهة الأخرى يمكن أن تكون في جهة المدينة ولكنها بين مكة والطائف. فجاءه أعرابي من البادية وقال ألا تنجز لي ما وعدتني به؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربما وعده بعطاء أو بشيء، فسأله أن ينجز له ما وعده وأن يعطيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر، كل مرة تقول أبشر أبشر، هذا الكلام لا يفيد. فرد بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى وبلال مغضبا وقال رد البشرى، هذا رد البشرى، فاقبل أنتما، اقبل البشرى. قال قبلها. هذا بجهله رد بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني مضمض، ثم ألقى الماء من فمه صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، من هذا الماء المبارك الذي بارك الله فيه سبحانه وتعالى بغسل النبي عليه الصلاة والسلام يديه فيه وبكونه قد مج فيه، فحصل فيه أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك. فأخذ القدح ففعل. أم سلمة رضي الله عنها كانت تسمع، أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلاحظ ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع أولئك، فقالت من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، اتركا لبقية. الناس ما كانوا يتسابقون في أمور الدنيا، كانوا يتسابقون في أمور الخير والبركة والقرب من الله سبحانه وتعالى. تقول أن أفضلا لأمكما، يعني اتركا لمعكما من هذا الشيء المبارك، من هذه البركة التي اختصكما بها النبي عليه الصلاة والسلام، فأفضل لها منها طائفة، ترك لها بقية من هذا الماء، لم يمنعها قربها من النبي عليه الصلاة والسلام، كونها من أمهات المؤمنين من أن تسأل لنفسها أيضا الخير والبركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار رضي الله عنهم فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. هذا الحديث جاء في قصة غزوة حنين، وهو مفصل في كتب الحديث والسيرة. لما جاء قد نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في غزوة حنين، غنموا أشياء كثيرة مما كان مع المشركين من الأموال، من الإبل والبقر والأغنام والأموال والخيل والسلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه عدد ممن يسمون بمسلمة الفتح، الذين أسلموا في فتح مكة، من أهل مكة ومن غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألف قلوبهم على الإسلام، زعماء الكبار، فأعطاهم عطاء كثيرا من الإبل ومن الأغنام ومن الأموال. أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حارث 100 من الإبل الواحد، فأعطى أبا سفيان. فأكثر الأعطيات لأناس حديث عهدهم بالإسلام، أناس من قريش، صفوان وغيره، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاهم وهم حديث عهدهم بالإسلام، دخلوا في الإسلام لتوهم، وهذه أول وقعة يحضرون فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتململ بعض الناس، النفوس البشرية دائما يوسوس لها الشيطان، ودائما تحتاج إلى رعاية. وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما ما أباك النصح فاتهم، لا تركن لنفسك أبدا لأنها تتقلب. فتململوا، بدأ يتحدث من يتحدث ويؤثر عليهم، يقول: أنتم الذين آويتم رسول الله وجاهدتم معه لا يعطيكم، ويعطي هؤلاء الذين أسلموا لتوهم الشيء الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمقالتهم ولم يعنفهم، ثم أرسل إليهم من ناداه، أرسل إلى الأنصار. تعلمون منزلة الأنصار في دين الله، الشيء الذي قدمه الأنصار في دين الله شيء كثير لا يكافئهم عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقام يذكرهم ويبين لهم. ما اعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على مكانته ولا على أنه نبي يوحى إليه، ولم يأبه بما قاله، لا، حاول أن يعالج ما في نفوسهم بالحكمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة، دخلوا في الإسلام قريبا وأصيبوا لأنهم قد غزوا في غطر دارهم، فلا بد من أن يتألفوا على الإسلام، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، يعطون حتى يقبلوا على الإسلام وحتى يثبتوا عليه. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا؟ في بعض الروايات: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوتكم؟ أيهما أفضل وأيهما أحسن، أن ترجعوا بشيء بلا عاعة من الدنيا، أم أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معكم؟ طبعا هذا الأمر ليس فيه مقارنة ولا موازنة. الذي يرجع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه حاز الخير كله من أطرافه، أما هذا الذي يأخذ من الدنيا فالدنيا ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا لهم بحبه لهم، ومذكرا لهم بسابقتهم في الإسلام وبما يجب لهم. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ ارتبطوا لما سمعوا بهذا. ولاحظوا أيها الإخوة أن الكلمة الطيبة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة الطيبة صدقة، كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام شفت ما في صدورهم، أحسوا بالاغتباط، قالوا: بلى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا لهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام يبين محبته للأنصار. ولو فرض أن الناس افترقوا فرقتين، فرقة ذهبت في جهة وفرقة ذهبت في جهة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب مع الأنصار. وهذا فيه التذكير بحق الأنصار في توفيق خواطرهم قالوا رضينا رضينا. ما بقي شيء بعد هذا الإطراء وبعد هذا الثناء بعد هذا المدح بعد هذا البيان. فرضي الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحديث أيضا يذكرنا بأهمية مراعاة الإنسان الكبير لمن معه، إن كان واليا أميرا أو كان أبا أو كان مقدما في قومه أو في مجتمعه، فإنه يجب عليه ألا يغتر بمكانته، عليه أن يحرص على مداواة نفوس من معه وتطهير خواطرهم وسد منافذ الشيطان حتى لا تكبر الصغائر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة معتكفا في المسجد، وكل نساؤه رضوان الله عليهم يزرنه في معتكفه، فجاءته في ليلة من الليالي صفية زوجه أم المؤمنين، فتحدثت عنده ساعة فقام معها ليوصلها، ولم تكن هناك سرج ولا إضاءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج معها، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة انقمع هربا، فناداهما وقال على رسلكما إنها صفية إنها صفية، حتى لا يوسوس الشيطان، حتى لا يجد الشيطان مدخلا يدخل منه إلى نفوس الناس ويشوه صورة الطيبين الأخيار. إنها صفية. الصحابة خجلوا قالوا سبحان الله، يعني ما كنا يعني نحن لا نفكر في أن نتهمك يا رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرص بذلك على استلاب ما في نفوسهم، وأيضا سن لأمته هذا الطريق وهذا النهج الطويل حتى يقتدي به غيره. يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه الشبهات والتهم حتى لا يظن به ظن السوء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.